قال حدثني مالك أنه بلغه عن المقبول أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق في حقن زنا؟ فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزئ عنه. وقال حدثني مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل هل يجزئ ولد الزنا في رقبة واجبة أم لا؟ قال نعم وهذا باتفاق، لكن الأفضل ألا يكون كذلك، لكن إن حصل أجزأ وأسقط الواجب. ويقول العلماء ما ذنب ولد الزنا؟ الذي يلحقه إنما من نقص يلحقه في النسب ولكن لا يلحقه في شخصه ولا في ذاته، وإذا استقام في طاعة الله لا ينقصه كونه. هذا كان اللي كان أبو العافية يقول إيش؟ هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد. أبو العلاء المعري ولا غيره اللي هو يعني يقول هذه جناية أبي ما هو جنايتي أنا. وكذلك مسكين ولا نزل نفس منفوس ماذا ارتكب من الجريمة حتى يعير بذلك؟ ولكن أمور العظام يجب أن تفرق. وتقدم لنا في الموضع لا ننسى أن مالك رحمه الله سمع بولد زنا يأم قوما في كذا سماه في الموضع فأرسل إليهم ألا يأمكم هذا، فلقد يكون فيه تشجيع فيكون هناك إيه تأديب للآخرين وزجر للآخرين. إذا هناك مقامات او هناك مناصب لا ينبغي ان يتولاها مثل هذا. اما في العتق الذي هو كفارة وعتق رقبة تفك من ايه من تخرج من رق العبودية الى حرية لا مانع ان يكون ولد الزنا في ذلك. وسيأتي ما يتعلق بالكافر غير المسلم في الباب الذي بعد هذا. اذا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سئل وافتى هل يكون هذا موقوف عليه ورأي من عنده او انه سمع في ذلك شيء؟ الذي عندنا حتى الان لا نجد له مخالف، وهذا ينقل عن الائمة الاربعة رحمهم الله. قال فضالة بن عبيد الانصاري كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل تكون عليه رقبة يجوز له ان يعتق ولد الزنا؟ قال نعم ذلك. هكذا تأييد أيضا لخبر إيش أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.